يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهذا ذكره عندنا المصنف هنا في الإبانة هذه التي بين أيدينا برقم 89، إن شئتم أن تروه فيها فهو فيها. يقول رحمه الله: لأن يصحب ابني، يعني يصاحب ولدي ابني، لأن يصاحب فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. لو يصحب ابنك شارب الدخان ولا شارب الخمر خير من أن يصحب الرافضي، لأن الرافضي يضله في أصل دينه، أما هنا يبقى على السنة وعلى التوحيد والإيمان، وهذا عصيان، والمعصية أمرها أخف من البدعة فضلا عن الشرك، نعوذ بالله من ذلك. فهذه المقالة من هذا التابعي الجليل تلميذ ابن عباس، يقول: لأن يصحب ابنه لو يصاحب فاسقا شاطرا، والشاطر هو الذي أعيا أهله خبثا، لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا. والشاهد انظروا كيف فضل صحبة ابنه، لو حصلت عياذا بالله، لكن لو حصل هذا الشر فلأن يصحب ابنه فاسق شاطر لكنه سني في اعتقاده خير من أن يصحب من عابدا مبتدعا. فهل نفعت المبتدع عبادته؟ وهذا فيه أبلغ رد على من يقول إن من الخطأ ومن القصور، يقول من القصور في الفهم أن يظن أن السني أو السلفي هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية إلى آخر ما قال. هذا من قصور الفهم، سعيد بن جبير والسلف كلهم قاصري فهم إلا هو ما شاء الله. من القصور في الفهم أن يظن أن السني أو السلفي هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب السلوك والآداب وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم. وسعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، وقلنا لكم الشاطر في عرف الأولين من أعيا أهله خبثا، ثم مع هذا سعيد بن جبير يقول عنه إيش؟ سنيا، فاسقا شاطرا سنيا، ففسقه وشطارته ما أخرجته من السنة، وعند الدكتور هذا لا، ليس بسني حتى يحقق الأخلاق والآداب والسلوك، تبا لها من شهادات إذا لم تورث العلم الصحيح. فالشهادات المبهرجة لا تنفع، العبرة بما عليه كلام أهل العلم أئمة الهدى. تسمعون مقالة سعيد، افتحوا عليها بين أيديكم الكتاب برقم 89: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا. فهل الفسق أخرجه من أن يكون من أهل السنة عند سعيد؟ ولذلك قال أئمة السنة في هؤلاء فساق أهل السنة، وهذا الفسق جانب في العمليات، لكن عقيدته ما هي؟ سني، ما خرج عن السنة. وهذا المتحذلق اليوم يقول من القصور في الفهم أن يظن أن السني أو السلفي من حقق، شوف كلمة حقق ماذا تعني؟ حقق اعتقاد أهل السنة، توحيد عبادة، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، حققها كلها، لكنه وقع عنده خلل فيما ما حقق الأخلاق والسلوك والآداب الإسلامية، بقي عنده نقص، هذا ما هو سلفي عنده. صدق السلف وكذب هؤلاء، فهذا قول سعيد بن جبير رحمه الله. فإذا مجالسة أهل الأهواء شر، ومصاحبتهم خطر عظيم. الفاسق تراه يدخن، تأتي إليه فتقول: يا أخي الدخان مضر بصحتك وبدينك، يقول: ادعو الله لنا بالهداية، ما يقول لك هو حلال. تأتي إليه وقد شرب مسكرا، يقول: ادعو الله لنا بالهداية إذا أفاق. تأتي إليه يستمع الأغاني، وكثيرا ما رأينا هذا وحصل لنا مع من حدثناهم: يا ولدي الأغاني حرام ما تجوز. قال: يا عم ادعو الله لنا، احنا شباب، ادعو الله يهدينا. معترف بأن هذا خطأ، لكن صاحب البدعة هو يدعوك، يراها دين ويراك أنت على الضلالة. ففرق بين المبتدع وبين الفاسق. الفاسق لا يخالفك في التحريم، أما المبتدع فيراك على غير ما هو عليه، وما هو عليه يراه هو الدين الصحيح، فنعوذ بالله من ذلك.